على الملائكة تعرف في وجوههم نظرة النعية ويسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. هكذا خط الإيمان والإسلام كما بدأنا نختم خير ختام لنا به الليلة القرآنية المباركة التي نقدمها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب الكريم. آيات البينات من كتاب الله العظيم الحكيم التي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي العربي والمقيم بشبارة الأيمان مركز الدعوة محافظة الشرقية ألا وهو فاروق الطارق الشيخ سعيد عبد العزيز الدولي. ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتقدم فضيلته مشكورا. إنما نطعمكم لوجه الله. وذلك اليوم عالية وأسيا سلسة الخروج Whoa!

الشيخ سعيد عبد العظيم الكبري قد تكلمها لقب عبد أوزاعات الكهربائية والهندسة الصوتية ومخازن الفراشة الكبرى الذهبية إدارة المهندس عيد أبو السيد في الميدان عمون. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء